إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، الآن تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا لإذاعة صلاة الفجر. جل القدير وجل ما صنعت يداه، يا من يجود على العباد بفضله، وإذا سألنا إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل شكري عبد الحميد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحمده وأشكره حمدا وشكرا كثيرين بلا عدد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم رسوله، بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله. إلهي لك الحمد الذي أنت أهله على نعم ما كنت قط لها أهلا، متى ازددت تقصيرا تزدني فضلا، كأني بالتقصير أستوجب الفضلا. أيها الإخوة المؤمنون، تحية طيبة مباركة من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى مسبيرو بالقاهرة، حيث ننقل لكم صلاة فجر يوم جديد من أيام الله المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون يوما طيبا مباركا. يا رب، رفعنا أكفنا إليك في فجر هذا اليوم، يا مجيب السائلين، يا قاضي الحاجات، يا كاشف الكربات، يا مجيب الدعوات، يا غافر الزلات، عافنا واعف عنا، فرج همومنا واشرح صدورنا وأصلح أحوالنا وحقق آمالنا واشف مرضانا وارحم أمواتنا، آمين يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، ودائما وأبدا نستهل لقاءنا لقاء الفجر بخير الكلام وطيبه بالقرآن الكريم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هيا بنا تطمئن قلوبنا للقرآن الكريم وبذكر الله سبحانه وتعالى بآيات بينات لما يتيسر من سورتي الجمعة والمنافقون، يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ محمود محمد سليمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يعلم إنك لرسوله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم برائحة القرآن بلغنا الجنة، وببياض الوجه أوعدنا، وبشفاعة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أكرمنا، وأجمعنا يا رب العالمين بمن نحب فيك يا الله، وأجمعنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالنظر لوجهه الكريم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا ونور أبصارنا وأسماعنا وهدايتنا في الدنيا والآخرة. اللهم علمنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك آناء الليل وأطراف النهار يا أرحم الراحمين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استهللنا هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر، من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى مسبيرو بالقاهرة، بخير الكلام وطيبه، بالقرآن الكريم، آيات بينات مما تيسر من سورتي الجمعة والمنافقون، تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ محمود محمد سليمان. أيها الإخوة المؤمنون، ما أحوجنا في هذه الأوقات الطيبة المباركة أن نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا من كل سوء ويجعلها سخاء رخاء أمنا أمانا سلما سلاما يا أكرم الأكرمين، ويوفق ولاة أمورنا إلى ما فيه الخير لمصرنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فهيا بنا نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، نسأله إيمانا دائما وصادقا، ونسأله قلبا خاشعا وعلما نافعا ويقينا صادقا ودينا قيما، ونسأله العفو والعافية. هيا بنا نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، نسأله دائما الخير لبلدنا، ونسأله دائما أن يهدينا إلى الطريق القويم والمستقيم بإذنه تعالى، مع ابتهالات وأدعية دينية ونبوية، إلى أن يحين موعد أذان الفجر بإذن الله مع مبتهلنا المبتهل الشيخ طارق عبد الرحمن فهمي. لا ارفع شوية فوق بس. لا سبحان يعلو له الكون دنياه وأخرى سبحان من لا يثيب الخير إلا هو يعلو له الكون الشمس والبدر من أنوار حكمته والبر والبحر فيض من عطاياه الشمس والبدر من أنوار حكمته والبر والبحر فيض عطاياه الطير سبحه والزرع قدسه والموج كبره والوحش مجده الشمس والبدر من أنوار حكمته والبر والبحر فيض من عطاياه الطير سبحه والزرع قدسه والموج كبره والوحش مجده والحوت ناجاه والحوت ناجاه والنمل والنمل والنمل تحت الصخور الصم عظمه والنحل يهتف حمدا في خ صلاه. الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه. الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه. الطير سبحه، والزرع قدسه، والوحش مجده. الطير سبحه، والزرع قدسه، والوحش مجده، والحوت ناجاه، والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم عظمه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه. رب السماء ورب الأرض قد سجدت، رب السماء رب السماء ورب الأرض قد سجدت، إنس وجن وأملاك لعلياه. رب السماء ورب الأرض قد سجدت، إنس وجن وأملاك لعلياه. الناس يعصونه، الناس يعصونه، الناس يعصونه جهرا فيسترهم. العبد ينسى وربي ليس ينسى.

آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا أيها الإخوة المؤمنون رفع نداء الحق وأذن لصلاة هذا الفجر الطيب المبارك من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى ماسبيرو بمحافظة القاهرة، ورفع الأذان المبتهل الشيخ طارق عبد الرحمن فهمي بعد أن قدم لنا بعضا من الابتهالات والأدعية الدينية. قام الإخوة الحاضرون هنا لأداء ركعتي السنة تأسيا واقتداء برسول الإنسانية صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. ما أجمل وأروع أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي بعثه الله سبحانه وتعالى ليتمم مكارم الأخلاق. فما أعظم هذه الصفات التي نتأساها ونتعلمها من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؟ حسن الخلق. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. فبحسن الخلق ترفع الدرجات وتزيد الحسنات. خير الخلق من كان مؤمنا واتصف بحسن الخلق. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم أيضا: إن خياركم أحسنكم أخلاقا. وأكثر ما يدخل الناس الجنة مع تقوى الله حسن الخلق. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. هيا بنا دائما وأبدا نتأسى بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ولم لا وهو قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ويقول في موضع آخر: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. صدقت يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، أرى الآن الإخوة الحاضرين هنا وقد انتهوا من أداء ركعتي سنة الفجر، وجلسوا خاشعين منصتين لآيات بينات قصيرات يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ محمود محمد سليمان، الذي يؤمنا في صلاة هذا الفجر إن شاء الله بعد هذه الصلاة وهذه القراءة القرآنية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق.

إيمانيا آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وفي كل وقت وحين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم الطف بنا مولانا فيما جرت به المقادير واختم لنا بخاتمة السعادة يا كريم. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتقبل أعمالنا. اللهم تجاوز عن سيئاتنا. اللهم لا تخيب رجانا واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واشف منا المرضى. اللهم سامحنا مما لا ترضى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بحق هذا الوقت الطيب المبارك احفظ بلادنا من كل سوء. اللهم احفظ مصر سخاء رخاء، أمنا أمانا، سلما سلاما يا أكرم الأكرمين. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما فيه الخير لبلادنا، وفق جيشنا وأمننا وأطباءنا وأبناءنا وكل أبناء هذا الوطن الطيب إن شاء الله لما فيه الخير والنجاح يا أكرم الأكرمين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، قضيت على خير صلاة هذا الفجر الطيب المبارك من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى ماسبيرو بمحافظة القاهرة. نقلناها لكم ونحن في ختام هذا البث المباشر عبر موجات إذاعات القرآن الكريم والشرق الأوسط والبرنامج العام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون يوما طيبا مباركا، نسأله خير هذا اليوم ونعوذ به من شر هذا اليوم. في ختام هذا البث المباشر لا يسع لي إلا أن أقدم شكري لزملائي من أسرة الإذاعة الخارجية، الزميل محمد الورداني، ومن غرفة المراقبة الرئيسية الزملاء المهندسون أحمد عبدو، تامر عبد الغني، ولبيب عبد الهادي، ومن غرفة مراقبة البرنامج العام الزميل نادر راشد، ومن أسرة التخطيط الديني زميلي محمد حمادة عطية على المجهود الذي قام به لإعداد وتقديم هذا البث المباشر. سيداتي سادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء الغد إن شاء الله، لقاء الفجر من هذه الرحاب الطاهرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون بإذن الله يومكم يوما طيبا مباركا بفضل الله والصلاة على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ولكم تقديري وشكري، شكري عبد الحميد غيط من أسرة المذيعين، والميكروفون يعود إلى دار استوديوهاتنا بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، يوم السبت الثاني من صفر من عام 1442 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق 19 من سبتمبر من عام 2020 من الميلاد.